المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في الفضل اللازم في نفسه والمعروف المتعدي للغير. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المراء. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قال أيوب السختياني: من زعم أن عليا أفضل من عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وبالاتفاق أن الشيخين أفضل من علي. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي، نظامي هذا للبطين الأنزعي، مجدل الأبطال ماضي العزم، مفرج الأوجال وافي الحزم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله البطين عظيم البطن، الأوجال المخاوف، والحزم هو العقل. ما أشبه عليا بالمسيح في الغلو والجفا والتوسط، أعني فعل الناس به. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وفي الندى مبدي الهدى مردي العدا، مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى، فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قلا فقد كذب. وبعد فالأفضل باقي العشرة، فأهل بدر ثم أهل الشجرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: العشرة كلهم من المهاجرين، وليس في الصحابة بل جميع الأمة مثلهم، فضلا أن يكون أفضل منهم. أهل بدر 13,300 إلى 19,300، أهل بيعة الرضوان 400,000 إلى 500,000. قيل إن سعد بن معاذ في الأنصار بمنزلة أبي بكر في المهاجرين. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وقيل أهل أحد المقدمة، والأول أولى للنصوص المحكمة، وعائشة في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة.